اسمع وسع سمع جمع اليوم افرحنا مباحه الناس فرحانه جوه المنظره واللي لعى السوق مرتاحه مرتاحه مرتاحه مرتاحه مرتاحه من الاول وعلى البلاطه من غير عوجل واراده احنا السيطره احنا الجنتره والاصل عليك شوكولاته وعرسنا لايق في البدله واللي لعى عسل وبطاطا وعرسنا لايق في البدله واللي لعى عسل وبطاطا دايره خلاص وما فيش مخلوق ابدا هيعدي يا صديقي. علي العلودي ومحدش هنا هيخطي. الدنيا دي احنا اساسها اي حكايه نخلصها. الحاج حمدي السيكو والمعلمه بقى ليها ناسها. الدنيا وعرفت اسامينا علشان السيره سبقانا. المعلم حماده سردينا واحنا محدش يتحدانا. احنا على الكل نفوز والدقيقه وهيختفى. المعلم حماده جندوز والمسا جاي لابو مصطفى. ببلاش يا دنيا تشتري.